مثل قوله تعالى لو أن لهم ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا، فذهبا هنا تمييز لأنها فسرت هذا الملك ما هو ملء الأرض ترابا شجرا إناء، لا ذهبا، فما جاء بعد ملء فهو ايش؟ تمييز، فهو تمييز. وأمثلة كثيرة في القرآن وغير القرآن. طيب، نريد من الأخ بندر أن يأتي لنا بتمييز محول عن الفاعل. ما غيرها، اترك طابه كل أمثلة المؤلف ما نقل منها شيء شيئا. ايش شلون انا عم زيد علمها ما دامها اهم معنى دع ما يريد الى ما لا يريد. حسنها علما، علما ولا ما بخلقه لا، بس علما ما هي عاده اللي قال العلم حسن كثر لا بأس غزر الخلق اللي قال حسن حسن كلها، بس بارك الله فيك اياك وجدك حسن زيد خلق. وش التقدير؟ صح، اعرف حسن زايد خلقا. هذا المشهور الآن لما زدنا من المشهور من طالب فعلا هو مبني للفاعل ولا للمفعول؟ طيب إذا علم للمجهول لأنه مكسور ما قبل الآخر. كذا سمع زيد قراءة أخي إيه، لكن مبني لإيش؟ مكسور ما قبل الآخر، والقاعدة عندك أنه إذا كسر ما قبل آخره فهو مبني للمجهول. نعم، أو هذا شاذ والشاذ لا حكمه. إيش تقولون يا جماعة؟ لازم المضم الأول يا أخي. طيب، على كل حال خصم. نعم. نعم. خلقا. أحسن الأخ هنا هات تمييز محول عن مفعول به. المفعول به مفعول به. طيب نعم ايش اوسان المجرم ضرب، يعني اوسان ضرب المجرم اعرفها. نعم فصل. نعم متصل ولا منفصل؟ نعم مفعول به. طيب تمييز محو عن مفعوله منصوب بفتح الظاهر. أحسن. نريد تمييز عدد 50. عدد 50. نعم يا خالد. اي نعم. اشتريت 50 قلما. المعلق جاب اشتريت. بعت 50 قلما. طيب. أعرفه. بعت كثير من الوفائل. نعم. فعل الماضي. تثني على السكون لاتصال ضمن الرفع المتحرك. نعم. وكذا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل. نعم. 50 مفعول به منصوب. وعلى نفسه وعلى نفسه وعلى خمسين. خمسين. خمسين. نعم. وعلى نعم. هل ينيابة عن إيش؟ هل ينيابة عن كثرة؟ عن كثرة؟ لأنه؟ لأنه؟ عن كثرة. والصواب نعم لأنه لأنه ملحق بهذا نعم. يلا كمل يا طيب. هذا من أصل النون. النون هو أنا ترون في التوصل. نعم. وقال من منصوب على فتح الظاهر على طيب. يلا يا أخي ميز لنا عدد المركب. نعم. ايش حوالينا ولا علينا شلون هذا؟ طيب هذا صدق ولا كذب او كل يوم واحد؟ يمكن ب 11 يوم ما يخالف. نعم. أكلت كيف لم يأكل؟ أكلت. نعم. صحيح أني أنا فسرت ما أعرفها لكم. شوف المركب العدد المركب يعرف جميل فيقال 11 مفعول به مبني على الفتح في محل نصب يعني ذلك جميع دائما من يفعل الفتح تقول 11 و19 يعني أنها مبنية. نعم. لا ما بقى نوصل في محل نصب. نعم. لا المفعول بأحد عشر تمييز. نعم. يلا يا محمد ميز ألف. نعم. لا صحيح. التبيين وإيش والفصل. التبيين للشيء والفصل بين الشيئين يسمى تمييز. طيب في الاصطلاح طيب يلا سلام هل يكون التمييز فعلا؟ ما الدليل من كلام المؤلف؟

يكون كلمة واحدة. طيب الآخر أنت نريد تمييز 20 وأخواته نبي 20 خلصواته بعدين ها؟ ها؟ 20 20 طيب زين أعرف ولا ما نخلي رأيته لأنه شف عدة مرات ندبر غير الشيء زين تمام أعرف نعرف الله نتحرك ها ما يفتح يعني كمل فصل ضمير متصل مبني على الضم نعم عشرين عدل لكن هذا محل من الاعراف لا لا مفعول به نعم كيف نشوف هل مفعول به مجرور يكون هل المفعول به يكون مجرورا ها نعم قيل يا إيش نيابة عن إيش؟ ها؟ منصوب قيل يا نيابة عن؟ كيف منصوب الآن ما في نيابة؟ نعم نيابة عن فتح والنون هنا في الاسم المصر طيب بابا تنين نعم ما رأيك لو قال القائل فتحت 20 بابا خلاص أين الأمر 20 ولا باب وباب لا بابون إذن غرف إن كلهم طيب قال اشتريت 20 بابون أيها قال اشتريت 20 بابا عرفت إيش ما يكون مفهوم لازم نقول 20 جيد يلا يا آدم النوع الثالث الرابع النوع الرابع الرابع أخذ المحول عن فاعل ونحول عن مفعول به وتمييز العدد بقى واحد نشوف عدنا خالف يلا يا حال أنت ما غيبت المكين أنا أكثر منك مالا وولدا طيب وش تعريفه هذا يعني وش علامة عدالة ها عدالة يعني مو بعدها أكثر من كمالا قد يكون عدد مثل أكثر مالا وقد يكون صفة مثل أعز نفرا صفة صفة ما رجعت لذلك أنت مراجع اليوم؟ بس ما غيرت. لكن هل أنت مراجع ولا لا؟ راجع. راجع. الرابع ما جاء بعد اسم التفضيل ولم يضف. يقول القسم الرابع ما جاء بعد اسم التفضيل ولم يضف إليه اسم التفضيل. طيب مثل زيد أكثر منك مالا. عارف أكرم أنت قلت أكثر من كمال. أكثر أكثر خبر مبتدا مرفوع خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلى مدرسة بنظرة لا لم تميل منصوب منك منك جار مجرور متعلق بأكثر قصر من حرف جر وكاف ضمير متصل إيش من حرف جر وكاف نعم وكاف ضمير ضمير متصل من السكون في محل جر في حرف جر وجر متعلق ماذا يحسبون لا لم يحسب في محل جر في حرف جر زين متعلق يعني لا لم تميل منصوب منصوب بكسر دون لا قلت ولم يضاف إليه اسم التفضيل وشان هذا يعني اسم التفضيل لا يضاف إلى التمييز. إيه وشان هذا ما نتبعه به فإنه لا يكون منصوب مثل مثلا زيد مثلا زيد ماله أكثر منه لا يا سيدي ان شاء الله زيد اكرم الناس زيد اكرم الناس ها طيب هذا ما صار فيني لانه اضيف اليه نعم اسم التفضيل لكن يا شيخ لو أضفنا أكرم الناس نسبا النسبا تكون جميل لأنه ما أضيف إليها أكرم لكن نحن أضفنا إلى أكرم الناس أي قلنا ولم يضاف إليه اسم التفضيل ولم يضاف إليه اسم التفضيل فهنا أضيف إلى غيره لأن نسبا منفصل عن أكرم طيب انتهى زين الأعداد 21 22 23 31 91 يعني نفس الشيء لأن اللي بيجي بعد 90 لا من مرتبة لكن اللي يأتي بعد 90 يكون منصوب اللي يأتي بعد 90 بعد 30 طيب ها؟ اي ما دخل ما ودي نطول عليكم ما ودي نطول عليكم لان الحين بعض الناس ما يعرف ولا يقول يمثل كيف ندور خاص كيف نتكلم لكن اذا شئنا يعني ما يقدر منها من ثلاثه الى تسعه وكذلك ايضا مئه والف مليون كلها شوف الاعداد المركبه وتسع واخواتها هذه منصوبه طيب انتهى ما هو الخامس نعم ما دل على الامتداء امتداء مثل اخذته يلا نعم اشتريت ملء الصاع برا يعني من الذهب في الوقت الحاضر ما يحصل اشتريت ملء الصاع برا اعرف ملء طيب من شوف الإضافة الآن جرب نعم برا فالأنواع الآن خمسة طيب قول يا أخ علي تقول اشتريت أو وهبت 19 كتابا نعم وهبت 11 كتابا تسعة ولا عشرة جميعا لأنه مركب طيب سمحنا نعم كتابا عندي 100 درهم أنا بجي أجيب لي قبل نعم عندي 100 درهم هنا كيف عندي فعل ماضي لما ضف عليه نعم نعم نعم نعم وعلى مكان فتح طيب فتح وين أنتم عند ولا عندي طيب الدال مين مفتوحة عندي مفتوحة إذا علامة نصبه ما تقول أن كسر علامة النصب إلا في جنب المنفس السالف مهم منصوب على الضرطية وعلى المتنصبه الكسر نيابة عن فتحة متى تكون الكسر نيابة عن فتحة وهذا عند هجم من الكتاب إذا خطأ انداد فتحة وين على منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه الكسره المناسبه للجهاز عند ضابط منصوبه ضبطيه ان يصل فتحه مقدره على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه عرف طيب عند مضاف ضمير مضاف عندي عندي على السكون. نعم تمام. مئة عندي مئة درهم. انتهينا من هنا. مئة عندي مئة عاد كما تحب. محمد وين جاء من شغل؟ ما نقول يوم مصر صبر مقدم. مئة نعم ثم ضارب في آخره كمل. مئة درهم التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب وهذا نقول مئة درهم من تأمل. طيب إذا معلوم. يلا محمد كمل. مئة درهم عندي مئة درهم. إذا مئة درهم ولا نقول مئة درهم؟ إذا كيف نقول تمييز منصوب؟ ما يخالف لكن بس كيف نعرف؟ نعم يقول درهم من تمييز مبني على نصب. لا. لا. مئة مضاف درهم مضاف. إيه. مئة مضاف درهم مضاف يعني. أجوبة لكم تمييز المئة والألف والمليون والبليون يكون مشهورا بالإضافة وإعرابه أن تقول مئة مضاف وما بعدها مضاف إليها. ألف ها؟ هو تمييز في المجرور يعني ما هو التمييز اللي كلمة على في المفعل ما هو التمييز الأصلي. لا ما نقول تمييز نقول تمييز على سبيل الأخبار ما على سبيل الإعراب إنه تمييز منصوب. لا الله أعلم. الكريم عينه نعم حضر فعل الماضي مبني على الفتح صح. نعم نعم الشروط تامة. شروط رفع بالواو تامة ما هي؟ مضاف لغير المتكلم. الشيء الثالث أنه مفرد. الشيء الرابع أنه مكبر. شروط إعراب الحروف أثناء خمسة أربعة تكون مفردة مكبرة مضافة لغير أن يتكلم. نعم نعم هذا خاص. نعم يلا نعم أبو مضاف وكان في المفروع مبني على الفتح في محل جر مضاف. نعم نعت لأبو ونعت المفروع. نعم نعم عين كلة لا عين عين توكيد نعم توكيد مفعول توكيد لإيش توكيد لأبو توكيد المفعول مفعول يعني فقط عينه عينه عينه نعم لا ضمه عينه شكرا يا جماعة أنا بيك توحش أقبل يوم ما توحش طيب وعين الله نعم ضمير متصل مبني على الضم في محل تقليل أحسن طيب خليك تطلع عقب اليوم نعم بالنسبة للمثل هذا جاء أكرم الناس أو جاء أفضل الناس علما أي أنواع التمييز ما بعد أخذناهم أخذناهم خلاص لا لا لا نصنع طول طيب بعدك ما أخذتهم طيب جاء المسلمون ذو العزة جاء المسلمون ذو العزة بالواو كمل ما يكفي عفوا بالواو نعم نعم والنون المسلمون يلا عجل النون ايوه وضعنا اسمه في الاسم طيب ذو العزة لا نعت لايش نعت لايش نعم لا هو من الأسماء الخمسة ذو المثال نفر بإيش وين بالواو امشي بالواو أصالة أو نيابة عن ايش عن الظن صح لان الاصل انه مرفوع يرفع بالظن لانه هذا محل الاشكال كل الاعراب الصحيح الا التعليل لانه حلل مرفوع بالواو نيابه عن الظن لانه هذا نعرف ليش لماذا جاءت الواو نيابه عن الظن لا أنت أي شو يا جماعة صحيح لأنه ملحق بجمع ما ذكر السابق لأن ذو جماعة لكن ذو مفرد تقول جاءني ذو مال هذا مفرد لكن ذو هذه جماعة إذن لأنه ملحق بجمع طيب ذو العزة نعم بالإضافة وأنا مجرد كسب عارف يا أخري طيب يلا يا أحمد